الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الإضافة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. أخير الدرس حتى يغدد المحلين. بعض ما يضاف حتما امتنع إلى اسم ظاهرا حيث بعض ما يضاف حتما امتنع إلى اسم ظاهرا حيث وقع. لوحد لبي ودوى ليس عدي، وشد إيلاء يدي للبي. وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن يلون يحتمل. إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، أضف جوازا نحو حين جانب أوعد ما كإذ قد أضيع مخترب إلى مخلوم سعر بولنا قبل سعر معرض مستدع تعرف ومن بنى سنين يصنم. وألزموا إضافة إضافة إلى جمل الأحسان كهون تحت بس هناك بعض الأسماء يضاف أبدا. أيه بعض الأسماء يعني في اللغة يضاف أبدا لفظا ومعنى، لا ينقطع عن الإضافة، مثل عند ولد عند لا تنقطع عن الإضافة أبدا لا لفظا ولا معنى. وكذلك رجاء واضح. وبعد ذا قد يأتي لفظا أبدا مفردا، بعد لا يلزم كما الإضافة لفظا، قد يأتي مفردا منقطعا عن الإضافة لفظا فقط مثل كل وبعض، وهذا يلزم الإضافة وبعض يلزم الإضافة، ولكن ينقطع عنها ويعوض عنها التنوين مثل وكلهم في فلك يسبحون. كل ذلك هذا ينقطع عن الإضافة لفظا، ما معنى ما الموجود. كل ذلك من الشمس والقمر والنجوم يسبحون يجرون يعني في الفلك، هذا انقطع عن الإضافة لفظا ولكن معنى ما انقطع انقطع عنه. وكذلك قوله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض هذا التنوين هذا يعني عمدهم عن مضاف إليه، أي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضهم، فضل الله بعض الرسل على البعض. هذا بعض هذا معنى بعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. أمثل من الأسماء ما يلزم الإضافة وهو ما يلزم الإضافة وهو قسمان. أحدهما ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى فلا يستعمل مفردا أي بلا إضافة، وهو المراد بشطر البيت، وذلك نحو عند ولدا وسوى وقصار الشيء وحماداه بمعنى غايته. والثاني ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ نحو كل وبعض وأي، لما قلت لكم يجوز أن يستعمل مفردا أي بلا إضافة، وهو المراد بقوله وبعض ذا قد يأتي لفظ، أي وبعض ما لزم الإضافة معنى قد يستعمل لفظا قد يستعمل مفردا لفظا، وسيأتي كل من القسمين. أمشي. وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى اسما ظاهرا حيث وقع. بعض ما يضاف من الأسماء بعض ما يضاف من الأسماء امتنع أن يضاف إيش إلى الاسم الظاهر، وحدة هذا لا يضاف إلا إلى الاسم الظاهر، لا يضاف إلا إلى الضمير وحده لا شريك له محدقة. وهذا وكذلك السعدي وكذلك ربي، ولكن لا إضافتها للاسم الظاهر فلا يأتي البدء نعم إلى الضمير غائب أو متكلم أو مخاطب. اسمعوا نحن خلنا رواه الطبيعي نحن قال لك يمتنع إضافته إلى الاسم الظاهر، ما قال لك الضمير. الضمير ما يضاف إلى الضمير يعني متكلم ومخاطب وغيره، إنما هو إضافته إلى الاسم الظاهر بس ممنوع. وهذا هذا معنى قولي ابن مالك وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى اسم الظاهر. اسمع ده حيث وقع حيث وقع وحدة لبيك كوحدة وحدك الوحد وحدة وهذا وحدي وكذلك وحدي سعدي لبيك لبيك اللهم لبيك. ها لا يضاف هذه الأسرى إلا إلا إلى الضمير وسد إلى دوالي وسعدي ها وسعدي وكذلك دواليك وكذلك يعني حزابي كلكم شفى إله يدي لي لبيك. اسكت اسكت ما وصل لا إليه وسد إلى فوضى لي تلك الدولة ماشي. أنا فتحت لكم الباب عشان تستفيدوني وتجاوزتم الحد ماشي. شد إيلاء يدي للبيك وشد إيلاء يدي للبيك وسد إيلاء يدي للبيك سد إيش؟ أن يضاف لبي بيدي كقول الشاعر فلبى ولبى يدي مثل فلبى ولبى يدي مثل هذا شعر ايقاع ايقاع يدي بعد لبى هذا شعر لا ينقص عليه. انت من اللازم وقع حيث وقع معنا ايش؟ حيث وقع حيث وجد حيث وقع حيث وجد نعم. من اللازم للإضافة لفظا ما لا يضاف إلا إلى المضمر هو المراد هنا نحو وحدك أي منفردا ولبيك أي إقامة على إجابتك هذه لبي وسعدي ودوالي هذه كلها أسماء جاءت في لسان العرب مصادر ولكن تلزم النص عن المصادر عواملها لا تظهر واضح؟ لبي هذا نقول مفعول مطلق على قول سيبويه الذي كان بين يونس وسيبويه فيه كلام. سيبويه يونس قال انها مفرد ما هو مثنى، سيبويه قال مثنى التصنيع هذا للتكسير. وهذا مثل قوله تبارك وتعالى ثم ارجع الى بصره قال طيب ينقلب اليك البصل خاسئا وهو محسر. البصل لا يخسى من كرتين كرتين وهذا بمعنى كرات وهذا للتكسير التثنية هذا للتكسير. وكذلك لبي عند سيبويه عند تثنية للتكسير وعند يونس قال هذا مفرد ما هو مثنى لا وقلبت لي فهذا يا كما قلبت لي في علي على عليك اتصلت بالضمير وبين اسمنا لدى اذا اضيفت الى الضمير لديك لديه هذا ولكن هذا رد رداه مردود هذا على المنزل هو اذا انه مبسط هذا مثل التكسير هذا للتكسير يعني مفعول مطلق كمان بدلا من رد فعلي أنت لا يظهر معه في عجل. سبب الرد لقول مردود على لما يجي الآن أنت أسمع بس أمس هذا ودواليك أي إدالة بعد إدالة إدالة وسعديك أي سعادا بعد إسعاد وشذ إضافة لبي إلى ضمير الغيبة ومنه قوله إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع ديوني فقلت لبيه لمن يدعوني وشد إضافة لبي إلى الظاهر أنشد سيبويه دعوت لما نابني مسورا فلبى يدي مسوري. هذا ذكر المصنف. ويفهم من كلام سيبويه أن ذلك غير شاذ في لبي وسعدي. ومذهب سيبويه أن لبيك وما ذكر بعده مثنى. أسمعني الكلام اللي قلت. وأنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف. وأن تثنيته المقصود بها التكثير. وعلى هذا ملحق بالمثنى. بقوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين. أي كرات. فكرتين ليس المراد به مرتين فقط. بقوله تعالى: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أسمعني الكلام اللي أي مزدجرا وهو كليل. ولا ينقلب البصر مزدجرا كليلا كرتين فقط. فتعين أن يكون المراد بكرتين التكثير لاثنين فقط. وكذلك لبيك معناه إقامة بعد إقامة كما تقدم. فليس المراد الاثنين فقط. وكذا باقي أخواته على ما تقدم في تفسيرها. ومذهب يونس أنه ليس بمثنى. هكذا امسك. وأن أصله لبى. وأنه مقصور قلبت ألفه ياء أنها مضمر كما قلبت ألف لدى وعلى مع الضمير في لديه وعليه. ورد عليه سبويه بأنه لو كان الأمر كما ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهريات ما لم تنقلب ألف لدى وعلى. هذا الذي احتج به سبويه على شيخه يونس. ما لا تنقلب ألف لدى وعلى فكما تقول على زيد ولدى زيد كذلك ينبغي أن تقول أن يقال لبى زيد. لكنهم لما أضافوه للظاهر قلبوا الألف ياء فقالوا لبي يدي مسور. فدل ذلك على أنه مثنى وليس بمقصور كما زعم يونس. وحدك مفردا حالة ذلك وحدك عاد درست وحدك قبل هذا حالة معناه مفردا وقال لبيك وأخواتك إذا لبيك وسعديك ودواليك. أما وحدك هذا حالة ذلك قال أنا وحدك إذا جاءت في محل حال على حسبه في اليوم هنا هنا وحدك وين وحدك والذي وحدك لا أولا ما قال وهو من اللازم للإضافة لفظا ما لا يضاف إلا على مضمر وهو المراد هنا نحو وحدك أي منفردا هذا ما زادت إلا جاء زر جئت وحدك هذا حال ما يختفي للمفردين وأما التالي كلها مطالع وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل. أي الآن خرجنا من الإسماء التي تلزم الإضافة إلى المفردات. وانتقل ابن مالك إلى ذكر الأسماء التي تلزم الإضافة إلى الجمل. وهي إيش؟ حيث وإذ وإذا. هذا الذي تلزم الإضافة. هذا معنى قول ابن مالك والزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل والزم ألزم العرب حيث وإذ وإذا إضافة إلى الجمل وهذا وإن ينون إذ يحتمل هنا إفراد إذ انقطاعها عن الإضافة ويكون التنوين هذا عبادة عن الجملة مثل قوله تبارك وتعالى وأنتم حينئذ تنظرون حينئذ الآن انقطعت عن الإضافة الجملة وأوضع لها التنوين والأثر وأنتم حينئذ بلغت الروح الحكومة تنظرون فعزمت الجملة وأوضع لها التنوين وأما إذا وحيث هذا لا انقطع عن الإضافة يثبت تنقطع عن الإضافة ويعوض عنها التنوين أنظر إفراد إذ وما كإذ هذا معنى قبل بالمالي وإن ينون إذ يحتمل يجوز يباح إفرادها وانقطاعها عن النظافة ما يعرض عنها الدليل. نحن زا نقبل البنت حين جاء نبل. لا هذا حين هذا ما هو هذا ما كيف عن الضبيط عن البيت الثاني وأنه لما يحتمل إفراد وما كئيب ما كئيب من الظروف في الإبهام تحيينا وساعة ووقت وغير ذلك ويوم من الظروف وهذا أضف جوازا يضاف جوازا إضافته إلى الجمل هذا إضافته جائز ما هو نافي ولذلك ما بنيت كما بنيت لهذا تلزم البناء دائما. وأما حين وساعة وغير ذلك مما يشبه الإذ لا يضاف إلى الجمل وجوبا بل يضاف إلى الجمل طارة يعني إيش طارة ويضاف إلى المفرد فارقا هذا فلذلك لا يلزم لا يلزم البناء هذا معنى قول ابن مالك وما كئيب معنى في المعنى اضيف جوازا نحن زالوا به اشتراها ولا ما اطلق اللسنه اطلق الله شكرا وانه اذا وقفت الى جمل شكرا واذا وقفت الى غير جمل لا شكرا. لا ما تقول انه اذا وقفت الى جمل عملا على ايه ولكن بناؤه هنا لا يلزم كما يلزم بناء ايه واضح هنا هذا يجب كما ياتيك الان وبناء اوعب ما كايه قد هذا يوم ينفرس نعم واضح جانب هذا على حين عاتبت المصيبه يجوز ان تقول على حين عاتبت المذيبة على العرق ويجوز أن تقول على حين عاتبت على البناء واضح لأن البناء هذا بخلاف إذ وكذلك في الحديث من حجئ ولم يشوث ولم يفسق إيش رجع كيوم ولدته أمه رجع من دون يعني رجع ما عليه ذنب كيوم ولدته أمه يجود كيوم ولدته بالبناء ويجود كيوم ولدته أمه انتبه من أي تاني سعيد الحرف هذا ماذا عمل إيه؟ كيوم ليس حرف جر إيه؟ كيف هذا كيوم أنا كيوم حشوشة لماذا ما جر إلا أن الناس ترى الناس تجر هذا مبدو أن الفتح محل جر إذا قلت كيوم مبنى على الفتح محل جر انتبه وإذا قلت كيوم معرف مزور هذا هذا يوم يوم ينفع الصدق أمس أمس ماذا بني تبدأ إيه لماذا بني السماء هي بالحروف يفتخر إلى الجملة هنا إضافة إيه يفتخر إلى الجملة إيش اللي يفتخر هذا الإضافة اللازمة هذه إلى الجملة الإضافة إلى المفردة هي التي تعرف أما هذه كالحروف شبه الوضع كما يسمى لا شبه المعلوم الشبه الاستقال والوضع ما فيها لا ما فيها ما فيها والوضع ما فيها إلا في الضمائر. طيب قلنا في أي أنها ضاربت لأنها لا عادة تلزم الإضافة إلى المفرد أيوه لا تلزم لا تضاف إلى الجملة يا يا مسكين أنت زي هذه تدفع النحو ولكن ما تعرف هذا الفقه لشبائها في الافتقار في الافتقار الى الجملة نعم نعم هذا الاسموني كسوف هذا الكتاب حقكم ما ذكر هذا يقرر هذا بذلك الموء وكافتقار افتلة كلمة حولة وحيث وإذويسة اسمها الحروف في الجملة الافتقار الى الجملة هذا يوم خلينا حتى نصل ما وصلنا الى ذلك مبنية والله اقول لك خلينا حتى نصل من اللازم للاضافة ما لا يضاف الا الى الجملة شوف هذا زي ما قلت وهو حيث واذ واذا فاما حيث فتضاف الى الجملة الاسمية نحو اجلس حيث زيد جالس والى الجملة الفعلية نحو اجلس حيث جلس زيد

نعم. إذا كان مستقبلا لا يعامله معاملة تقييد، لأن إذا هذا تارة تضاف إلى الجمل فعلية وتارة تضاف إلى الجمل. وابني أو عرضناك إذ قد أجريا واختر بنا مدخوم فعل الجمل. الآن جاءت ببني أو أعرض، أبني أو أعرض ما قد أجريا تقييد الظروف الثلاثية وجوية تقييد على ايش؟ على يعني اعرض اذا اردت الاعراض اعرضها، واذا اردت البناء ابنيها، وحذر بين البناء والقدر. ولكن المختار اذا وضيف الى فعل مبني المختار البناء مع جواز الاعراض، واذا وقع قبل الفعل المعرب كالمضارع او كايش او قبل المبتدا هم ليسوا المختار الاعراب مع جواز البناء جاءت به قراءه تبعيه قراءه نافع هذا يوم ينفع الصادقين صدقه يوم هذا هناك خبر يعني على الفصل مع جرس خبر مبتدا هذا واما على قراءه حفص معرب وهذا المختار هذا يوم ينفع الصادق كذا سكون هناك معرب وهذا المختار هذا معنى قبل ذو مالي وابني او عرب ما كئيب ومجهيه ومختر بنا نتلوي فعل البوليه وقبل فعل المعرب او مبتدا عرب ومن بنى فلن يخلده لن يخلده وتظهرون تظهرون الخبر وانتم تظهرون حين اجبرنا في الروح الحكومة انتبهوا هذا فيها تقديم متاخر وتقديم متاخر الناس اللي ما يعرفون القوانين العربية من المفسر من الذي يدعون التفسير ما يعرفون غلط عليهم وانت نعم وأنتم تنظرون حين نعم تنظرون أنتم في ذلك الوقت حين درس الروح الملك هذا مبنية ما هو متعلق بأنتم نعم مبني على شبهية هذه إنها أضيفة للمبنى ولا يفضل فكيف هذا وظيفة للجملة ووظيفة كما حين إليه ها ها حسيت الحرب يا مبتدا تبنى على السكون في المحجر يوم على الاصبح خبر مصر معرب لقراءة حسن على الوجهين خبر ابدا فقط هذا المبتدا الثاني هذا خبر هذا يا شيخ جملة ينفع وش تكون على قراءة الرفع على قراءة الرفع وظيفة له يوم طيب على قراءة البناء ليش؟ أربعة مضافة إليه نعم وظيفة له نعم على الحالة نعم هكذا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يسند حمل العدائي حمل العدائي التي تشبه الحروف في نظام الاستقلال للفن هكذا من مال الدالة وما كثير عدش جواد النحو حين يأتي ينفع فبني أبعى للدالة ينفع الثلاث مضارع يكون هيا خلينا خلينا بعدما أن الأسماء المضافة إلى الجملة على قسمين أحدهما ما يضاف إلى الجملة لزوما والثاني ما يضاف إليها جوازا وأشار في هذين البيتين إلى أن ما يضاف إلى الجملة جوازا يجوز فيه الإعراب والبناء سواء نضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض أو جملة فعلية صدرت بمضارع أو جملة اسمية نحو هذا يوم يوم جاء زيد ويوم يوم يقوم عمرو أو يوم يوم بكر قائم وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم الفارسي والمصنف لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت في ماضي البناء آخر. وقد روي بالبناء والإعراب قوله على حين عاتبت المشيب على الصدى بفتح نون حين على البناء وكسرها على الإعراب كما قلت لك. وما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدا فالمختار فيه الإعراب ويجوز البناء مثل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فلاءته بالمدينة هذا معنى قوله سبعية هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بالإعراب هذا قراءة حفص هذا معنى قوله ومن بنى فلن يفند أي فلن يغلظ وقد قرئ في السبعة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بالرفع على الإعراب وبالفتح على البناء هذا أكثر المصنف قراءة السبعة ومذهب المصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت